قال ابن سيد الناس رحمه الله وعباد بن بشر أي ممن حرس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عباد بن بشر، وفي نور النبراس لسبط بن العجمي، وهو شرح لأصل هذا الكتاب، وهو نور العيون عيون الأثر في المغازي والسير لابن سيد الناس في شرحه نور النبراس. قال وكان على حرسه عباد بن بشر رضي الله عنه. وعباد بن بشر هو عباد بن بشر ابن وقش بالمثلثة ابن زغبة ابن زعراء ابن عبد الأشهل، ذكره موسى بن عقبة في من شهد بدرا واستشهد باليمامة، وهو ابن 45 سنة، وكان ممن قتل كعب بن الأشرف، وقد تقدمت قصة قتل كعب بن الأشرف الذي كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من فضائل عباد بن بشر الثابتة، وهذه كرامة، وكرامة الأولياء من معجزات الأنبياء، شريطة أن يكونوا أولياء، أولياء للرحمن وليسوا أولياء للشيطان. تعرف الولايتان عن طريق الاعتصام والمتابعة، عن طريق الاعتصام والمتابعة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه إن عباد بن بشر وأسيد بن حضير خرجا من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة مظلمة. إن عباد بن بشر وأسيد بن حضير خرجا من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة مظلمة، فأضاءت عصا أحدهما، أضاءت نور خرج من عصا أحدهما، فلما افترقا أضاءت عصا كل واحد منهما رضي الله عنهما، فلما افترقا أضاءت عصا كل واحد منهما رضي الله عنهما. هذا بلا ريب أنه من الكرامات، وكرامات الأولياء من معجزات الأنبياء، الكرامات لأولئك الأولياء. وأي ولاية إذا لم تكن لأولئك الأصفياء الأنقياء الأتقياء البراء الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين، رواه البخاري. أما إذا كان رجلا ساحرا كاهنا مشعوذا عرافا منحرفا في العقيدة متهاونا في الصلاة فاسد العقيدة، ثم بعد ذلك تراه يطير في الهواء أو يسير على الماء، فاعلم أن هذا ليس من الكرامات، بل هذا من الاستدراج، نسأل الله السلامة والعافية. لو رأيته يسير على الماء أو يطير في الهواء وهو غير ملتزم بالشرع، فاحذر كل الحذر أن تعتقد فيه الولاية، كما يعتقد كثير من الدراويش. يأتي لمزبلة أو لبيت مهجور ولرجل عار يشرب الخمر، يقول احذر أن تنال هذا بلسانك. ليش؟ لماذا؟ قال لأنه ولي من الأولياء. هذا فيما يظهر لك أنه عار لا يصلي، لكن في الحقيقة هو ولي من الأولياء، وقطب من الأقطاب، وبدل من الأبدال. هذا يا أخي هذا من الخرافات، انتبه لهذا، انتبه لدينك وعقيدتك فهي عصمة أمرك. أما مجرد بس كده دروشة ومشي مع الناس، قال الله تبارك وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. وفي صحيح البخاري قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ لي هذه الألفاظ التي ستأتي، سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ يعني القرآن يقرأ في المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم رحمه الله رحمه الله. يجوز الترحم على الأموات والأحياء، لأن بعض الناس إذا قلت لرجل حي خطأ الله يرحمه قال لا يا شيخ استغفر الله موجود حي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهذا القارئ قال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا أسقطتهن من سورة كذا وكذا. وزاد عباد ابن عبد الله عن عائشة قالت تهجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصلاة في آخر الليل فسمع صوت عباد يصلي في المسجد سمع صوت عباد وفيه مشروعية صلاة الليل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة أو صوت عباد هذا. وهذا أيضا فيه فائدة أنه يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصوات أصحابه. أصوت عباد هذا؟ قالت نعم. قال اللهم ارحم عبادا قال اللهم ارحم عبادا. هذا من مناقبه وفضائله، وهذا علقه البخاري لكن وصله أبو يعلى من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أجيب عن بعض الأسئلة. يقول هل يلزم الإمام أن يقول ألفاظ الحديث عند تسويته للصفوف، وهل يجوز أن يقول بألفاظ غير الحديث أو بلغة الأم الدالة على تسوية الصفوف؟ إذا كان قصد بلغة الأم يعني اللغة العربية فيكون سؤالا ثالثا. هل يلزم الإمام أن يقول عند تسوية الصفوف ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هو الأسن، والسنة نوع السنة مستحبة وفيها إحياء لسنة رسول الله. وماذا كان يقول؟ كان يقول سووا صفوفكم سووا صفوفكم واعتدلوا، أقيموا صفوفكم وتراصوا، لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. لا حرج، لكن صار الإنسان الآن يعني تعود الناس على كلمة واحدة استووا بس، لكن الأولى أن يجدد الإنسان السنة النبوية المأثورة عن خير البرية في تسوية صفوف الناس. أيضا سنة مهجورة، لا حرج ولا ينفرن المصلون، لا حرج أن يسوي الإمام في الصف الأول أكتاف المأمومين وراءه للتسوية، وهذا سنة. أما لغة الأم إن كان باللغة العربية، نعم إن كانت هناك كلمات عربية ليس فيها مخالفة للنصوص الشرعية فلا حرج. يقول يا أخواننا عدلوا الصفوف يا أخواننا عدلوا الصفوف، أو قد يتخير كلمة يكون في البوادي فيتخير لهم كلمة ما يفهمون، أقيموا صفوفكم، هذا إيش يقول؟ يتخير لهم من واقع ألفاظهم كلمة ليقوم صفوفهم بها وليقيمها. يقول ما حكم أخذ شيء